تشهد بلسانك نطقا وبقلبك إقرارا أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. وألوهية الله جل وعلا فرع عن ربوبيته، لأن من تأله لله وتعبد له فقد أقر بالربوبية، إذ إن المعبود لا بد أن يكون ربا، لا بد أن يكون كامل الصفات. لهذا تجد الذين ينكرون صفات الله عز وجل عندهم نقص عظيم في العبودية، لأنهم يعبدون لا شيء، يعبدون عدما. الرب لا بد أن يكون كامل الصفات حتى يعبد بمقتضى هذه الصفات. لهذا قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا له وتوسلوا بأسمائه إلى مطلوبكم. فالدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، فلا إله من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شمس ولا قمر ولا شجر ولا حجر ولا بر ولا بحر ولا ولي ولا صديق ولا شهيد، لا إله إلا الله وحده. وهذه الكلمة أرسل الله بها جميع المرسلين، فقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، الآية. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي ابتعدوا عن الشرك. هذه الكلمة يعني كلمة لا إله إلا الله، إذا حققها الإنسان وقالها من قلبه ملتزما بما تقتضيه من الإيمان والعمل الصالح، فإنه يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه الألباني وغيره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأن محمد رسول الله، أي أن تشهد أن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي رسول الله. ولم يذكر من سواه من الرسل، لأنه نسخ جميع الأديان، فكل الأديان باطلة ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فدين اليهود باطل، ودين النصارى باطل، غير مقبول عند الله، لقوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يتعبون في عباداتهم التي ابتدعوها تعبا عظيما، وينصبون نصبا كبيرا، وكل هذا هباء لا ينفعهم بشيء. وقوله جل في علاه: وهو في الآخرة من الخاسرين، فلو ربحوا في الدنيا ما ربحوا في الآخرة، لأن أديانهم باطلة. فالذين يدعون الآن من أهل الكتاب أنهم ينتسبون إلى عيسى أو إلى موسى هم كاذبون، وموسى وعيسى بريئان منهم، ولو جاء واحد منهما لقاتلهم. وسينزل عيسى في آخر الزمان ولا يقبل إلا الإسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبلها من أحد، لا يقبل إلا الإسلام. وقوله: وأن محمدا رسول الله، إلى من؟ إلى الخلق كافة، كما قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، للعالمين كلهم. وقال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، فهو رسول إلى جميع الخلق. وقد أقسم صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يسمع به أحد يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار، كما في حديث مسلم. لذلك نؤمن ونعتقد بأن جميع النصارى واليهود، وكذا نؤمن بأن غيرهم من الكفرة جميعا من أصحاب النار، لأن هذا شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والجنة حرام عليهم لأنهم كفرة أعداء لله ولرسوله، أعداء لإبراهيم ونوح ومحمد وموسى وعيسى وجميع الرسل، ليسوا على شيء. وقوله أن تشهد أن لا إله إلا الله مع قوله وأن محمد رسول الله، هذان جمعا شرطي العبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن من قال لا إله إلا الله أخلص لله، ومن شهد أن محمد رسول الله اتبع رسول الله ولم يتبع سواه. ولهذا عد هذان ركنا واحدا من أركان الإسلام، لأنهما يعودان إلى شيء واحد وهو تصحيح العبادات، لأن العبادات لا تصح إلا بمقتضى هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله التي يكون بها الإخلاص، وأن محمد رسول الله التي يكون بها الاتباع. وقوله وأن محمد رسول الله، يجب أن تشهد بلسانك مقرا بقلبك أن محمد رسول الله أرسله الله إلى العالمين جميعا رحمة للعالمين، كما قال الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأن تؤمن بأنه خاتم النبيين، كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر كاذب، ومن صدقه في ادعائه فهو كافر. ويلزم من هذه الشهادة أن نتبعه في شريعته وفي سنته، وألا نبتدع في ديننا ما ليس منه. لهذا نقول إن أصحاب البدع الذين يبتدعون في شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ليس منها، إنهم لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله، حتى وإن قالوا إننا نحبه ونعظمه ونجله ونعزره، فإنهم لو أحبوه تمام المحبة وعظموه تمام التعظيم ما تقدموا بين يديه ولا أدخلوا في شريعته ما ليس منه. فالبدعة مضمونها حقيقة القدح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما يقول هذا المبتدع إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكمل به الدين ولا الشريعة، لأن هناك دينا وشريعة، وهو ما جاء به المبتدع. فالمبتدع يستدرك بلسان حاله وقاله على الشرع الأغر. في البدعة محظور كبير وهو عظيم جدا، وأنه يتضمن تكذيب الله جل وعلا. الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا كان الله جل وعلا قد أكمل الدين فمعنى ذلك أنه لا دين بعدما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما ليس منه، من تسبيحات وتهليلات وحركات وفرق وأهواء وغير ذلك، فهم في الحقيقة مكذبون لمضمون قول ربنا جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، وهم في الوقت عينه قادحون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متهمون إياه بأنه لم يكمل به الشرع وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. من تمام شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصدقه فيما أخبر به، فكل ما صح عنه وجب علينا أن نصدق به وأن لا نعارض هذا بعقولنا وتقديراتنا وتصوراتنا، لأننا لو لم نؤمن إلا بما صدقت به عقولنا لم نكن مؤمنين حقيقة، بل نكون حينئذ متبعين للهوى آخذين بغير الصراط المستقيم. الإنسان الذي يؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حقا يقول فيما صح عنه من الأخبار سمعنا وآمنا وصدقنا، أما أن يقول كيف يكون كذا كيف يكون كذا، فهذا غير مؤمن حقيقة. ولذلك يخشى على أولئك القوم الذين يحكمون عقولهم فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم إن كانوا لا يقبلون إلا بما شهدت به عقولهم، وعقولهم لا شك أنها قاصرة، فإنهم لم يؤمنوا حقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يشهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الحقيقة. عندهم ضعف في هذه الشهادة بمقدار ما عندهم من التشكك فيما أخبر منه. كذلك من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ألا تغلو فيه، فتنزله بمنزلة أكبر من المنزلة التي أنزله الله إياه، كأولئك الذين يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكشف الضر، حتى إنهم عند قبره يسألونه صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة أن يكشف الضر عنهم وأن يجلب النفع لهم. هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم وشرك بالله عز وجل، لأنه لا يقدر على ذلك الذي سألوه سوى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته لا يملك لنفسه شيئا، حتى الصحابة رضي الله عنهم لما أصابهم القحط في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستسقوا، ما جاءوا إلى القبر يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقولون ادعوا الله لنا أو اشفع لنا عند الله جل وعلا حتى ينزل الغيث، بل قال عمر وقد قام يدعو: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ثم أمر العباس رضي الله عنه أن يقوم ويدعو الله تبارك وتعالى بإنزال الغيث، كما في صحيح البخاري، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبض، لا عمل له بعد موته، هو الذي قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أخرجه مسلم في صحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه لا يملك شيئا أن يدعو لك وهو في قبره أبدا، فمن أنزله فوق منزلته التي أنزله الله فإنه لم يحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله، بل شهد أن محمدا رب مع الله، نعوذ بالله جل وعلا، لأن معنى كونه رسولا أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نحن في صلاتنا كل يوم نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فهو عبد كغيره من العباد، غير أنه يوحى إليه وهو مربوب، والله هو المعبود وهو الرب. فيقال لهؤلاء الذين تجدهم يغلون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينزلونه فوق منزلته التي أنزله الله، يقال لهم: إنكم لم تحققوا لا شهادة أن لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمدا رسول الله، هاتان الشهادتان عليهما كل الإسلام. لذلك لو أراد الإنسان أن يتكلم على ما يتعلق بالشهادتين منطوقا ومفهوما ومضمونا وإشارة وإيماء لاستغرق الأمر أياما، ولكن كما هو الشأن دائما في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكون قليلا في لفظه ولكنه يكون كثيرا في معناه، والبركة في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم شيء لا يدرك شأوه. فهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام العظيم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الركن الثاني إقام الصلاة، والصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وربه، فالإنسان إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه، كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فتأمل، هذه مناجاة بين الإنسان وربه، ومع ذلك فالكثير ممن يصلي في هذه المناجاة يكون معرضا بقلبه، تجده يتجول بقلبه يمينا وشمالا مع أنه يناجي من يعلم ما في الصدور جل وعلا، وهذا من الجهل والغفلة. فالواجب علينا، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، أن تكون قلوبنا حاضرة في حال الصلاة حتى تبرأ ذمتنا وحتى ننتفع بالصلاة، لأن الفوائد المترتبة على الصلاة إنما تكون على صلاة كاملة. نقرأ جميعا قول ربنا جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومع ذلك فالإنسان يصلي ولا يجد في قلبه إنكارا لمنكر ولا عرفا لمعروف زائدا عما دخل في الصلاة، يعني لا يتحرك القلب ولا يستفيد، لأن الصلاة ناقصة. هذه الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد فرضها الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة من الله عز وجل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفرضها عليه في أعلى مكان وصله بشر، وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج، وفرضها عليه 50 صلاة في اليوم والليلة في الميزان وهي 5 في العمل. هذه 4 أمور: أولا، لم يكن فرضها كفرض الصيام والحج، بل هو من الله مباشرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من ناحية المكان فهي في أفضل مكان وصل إليه البشر، لم تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. ثالثا، من ناحية الزمان في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج. رابعا، في الكمية لم تفرض صلاة واحدة بل 50 صلاة، مما يدل على محبة الله لها وأنه يحب من عبده أن يكون دائما مشغولا بها. ولكن الله جعل لكل شيء سببا، لما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما لأمر الله جل وعلا قانعا بفريضته مر بموسى عليه السلام فسأله: ماذا فرض الله على أمتك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة قال إن أمتك لا تطيق ذلك، إنني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، اذهب إلى ربي واسأله أن يخفف عن أمتي كما في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يتردد بين ربه جل وعلا وموسى عليه السلام حتى جعلها الله خمسا، لكن الله بمنه وكرمه وله الحمد والمنة قال هي خمس بالفعل وخمسون في الميزان. هذا ليس من قبيل أن الحسنة بعشر أمثالها، بل من قبيل الفعل الواحد يجزئ عن خمسين فعلا، وهذا من بركات الصلاة التي يجهلها كثير من المسلمين ولا يلتفتون إليه. الخمس صلوات هذه عن خمسين صلاة، فكأنما صلينا خمسين صلاة، كل صلاة الحسنة بعشر أمثالها من الخمسين لا من الخمس، فكل صلاة من الخمسين بعشر أمثالها، لأنه لو كان هذا من باب مضاعفة الحسنات لم يكن هناك فرق بين الصلوات وغيرها، فالحسنات بعشر أمثالها أصلا سواء كانت الحسنة صلاة أم لم تكن، لكن هذه خاصة، وهذا يدل على عظم هذه الصلوات. ولهذا فرضها الله على عباده في اليوم والليلة خمس مرات لا بد منها، لا بد أن تكون مع الله جل وعلا خمس مرات في اليوم تناجيه. لو أن أحدا من الناس حصل له مقابلة بينه وبين الملك خمس مرات في اليوم تعد ذلك من مناقبه ولفرح به، فها أنت تنادي ملك الملوك في اليوم خمس مرات على الأقل، فلماذا لا تفرح بهذا ولماذا لا تسر به؟ وهذه نعمة عظيمة ينبغي على الإنسان أن يقدرها قدرها وأن يقيم الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقيم الصلاة، يعني تأتي بها قويمة سالمة بشروطها وأركانها وواجباتها. ثم ذكر الركن الثالث من أركان الإسلام، قال إيتاء الزكاة. إيتاء بمعنى إعطاء، وإتيان بمعنى مجيء، أتى بمعنى جاء، وآتى بمعنى أعطى. فإيتاء الزكاة يعني إعطاءها لمن عين الله سبحانه أن يعطوا إياها. الزكاة مأخوذة من الزكاء وهو الطهارة والنماء، لأن المزكي يطهر نفسه من البخل وينمي ماله بالزكاة. قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة تعريفها نصيب مقدر شرعا في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، نصيب من مال وليس من كل المال، بل هي أموال معينة بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضها مبين في القرآن المجيد. وليس كل هذه الأجناس من المال تجب فيه الزكاة، بل لا بد من شروط. الزكاة جزء يسير يؤدي به الإنسان ركنا من أركان الإسلام العظيم، يطهر بها نفسه من البخل والرذيلة، ويطهر بها صفحات كتابه من الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وأفضل الصدقات الزكاة، فدرهم تخرجه في زكاتك أفضل من درهم تخرجه تطوعا، لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي وهو حديث الأولياء الذي أخرجه البخاري ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ركعة من صلاة مفروضة أفضل من ركعة من صلاة تطوع. ففي الزكاة تكفير الخطايا، وفيها الإحسان إلى الخلق، لأن المزكي يحسن إلى المدفوع إليه الزكاة فيدخل في عداد المحسنين الذين يدخلون في محبة الله، كما قال الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي الزكاة تأليف بين الناس، لأن الفقراء إذا أعطاهم الأغنياء من الزكاة ذهب ما في نفوسهم من الحقد على الأغنياء. أما إذا منعهم الأغنياء ولم يتفضلوا عليهم بشيء صار في نفوسهم أحقاد عليهم. وفي الزكاة أيضا إغناء للفقراء عن التسلط، لأن الفقير إذا قدر أن الغني لا يعطيه شيئا فإنه يخشى منه أن يتسلط وأن يكسر الأبواب وينهب الأموال، لأنه لا بد أن يعيش، لا بد أن يأكل ويشرب. فإذا كان لا يعطى شيئا فإن الجوع والعطش والعري يدفعه إلى أن يتسلط على الناس بالسرقة والنهب والغصب وغير ذلك. في الزكاة أيضا جلب للخيرات من السماء، فقد ورد في الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، أخرجه ابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني. فإذا أدى الناس زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السماء والأرض، وحصل في هذا نزول المطر ونبات الأرض وشبع المواشي وسقي الناس بهذا الماء الذي ينزل من السماء إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة. الزكاة أيضا إعانة للمجاهدين في سبيل الله، لأن من مصارف الزكاة الجهاد في سبيل الله كما قال الله جل وعلا وفي سبيل الله. الزكاة تحرير العبد، فإن الإنسان يجوز له أن يشتري عبدا مملوكا من الزكاة فيعتقه، لأن الله جعل من مصارفها وفي الرقاب. وفي الزكاة أيضا فك الذمم من الديون، فكم من إنسان يعاني من حمولة ذات حسب وجاه وقد ابتلي بتراكم الديون عليه فتؤدى عنه من الزكاة، ويحصل بذلك خير كثير من فكاك ذمته ورد الحق لمن له الحق. في الزكاة إعانة المسافرين الذين تنقطع بهم السبل فيضيع مال أحدهم الذي أتى به معه ولا يجد ما يوصله إلى بلده، فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. فالزكاة فيها مصالح كثيرة، ولذلك صارت ركنا من أركان الإسلام العظيم. الركن الرابع صوم رمضان. رمضان شهر بين شعبان وشوال، وسمي رمضان بهذا الاسم قيل لأنه كان أول تسمية الشهور، فصادف أنه كان في شدة الرمضاء والحر فسمي رمضان، وقيل لأنه تطفأ به حرارة الذنوب لأن الذنوب حارة، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما في الصحيحين. هذا الشهر معلوم للمسلمين، ذكره الله تبارك وتعالى باسمه في كتابه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لم يذكر الله اسما لشهر من الشهور سوى هذا الشهر، شهر رمضان. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام إلا به، ولكنه لا يجب إلا على من تمت فيه الشروط الآتية: أن يكون مسلما، وأن يكون بالغا عاقلا قادرا مقيما سالما من الموانع، فهذه ستة شروط. فإن كان صغيرا لم يجب عليه الصوم، إن كان مجنونا لم يجب عليه الصوم، إن كان كافرا لم يجب عليه الصوم، إن كان عاجزا فعلى قسمين: إن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ أفطر ثم قضى أياما عدد ما أفطر، وإن كان عجزا لا يرجى زواله كالكبد والأمراض التي لا يرجى برؤها فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وأن يكون مقيما وهو ضد المسافر، فالمسافر ليس عليه صوم ولكنه يقضي من أيام أخرى. وأن يكون سالما من الموانع، وهذا احتراز من الحائض والنفساء فإنهما لا يجب عليهما الصوم ولا يجوز لهما الصوم ولكنهما تقضيان. صوم رمضان يكون بعدد أيامه، إما 29 وإما 30 حسب رؤية الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرج نحوه البخاري بلفظ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. عدة شعبان إن كان في أول الشهر، وعدة رمضان إن كان في آخر الشهر. الركن الخامس من أركان الإسلام هو حج البيت، بيت الله جل وعلا. حجه أي قصده لأداء المناسك التي بينها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فحج البيت أحد أركان الإسلام، ومن حج البيت العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها حجا أصغر. ولكن للحج شروط، منها البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة، 5 شروط، فإذا اختل شرط واحد منها فإنه لا يجب. ولكن العجز عن الحج إن كان بالمال فإنه لا يجب عليه لا بنفسه ولا بنائبه. وإن كان العجز بالبدن، فإن كان عجزا يرجى زواله انتظر حتى يعافيه الله ويزول المانع، وإن كان لا يرجى زواله كالكبر فإنه يلزمه أن ينيب عن من يأتي بالحج، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده شيخا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. أخرجاه في الصحيحين. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها سمت هذه فريضة، مع أنه لا يستطيع، لكنه قادر بماله، فهو مستطيع بماله عاجز ببدنه، فحينئذ تجب عليه الإنابة. قال لها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: حجي عنه. هذه 5 أركان، وهي أركان الإسلام العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه، أي في البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع. والحق أن الحديث ليس في الصحيح أصلا عن أبي هريرة، بل هو في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ورواية أبي هريرة عند أحمد والترمذي والنسائي. فقوله رحمه الله تعالى: وفيه، أي في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وساق الحديث، لعله من تصرف النساخ، لعل ناسخا من النساخ أخطأ عليه رحمه الله تعالى فجعله عن أبي هريرة، وليس هو في الصحيح عن أبي هريرة. الذي في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وأما حديث أبي هريرة بهذا اللفظ فهو عند أحمد والترمذي والنسائي. قال: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال المناوي رحمه الله تعالى في الفيض: المسلم الكامل في الإسلام. قال ابن الكمال: ولا يلزم منه أن من اتصف بما يأتي فقط يكون كاملا، لأن المراد بذلك مع رعاية بقية الأركان. المسلم من أي إنسان أتى بأركان الدين وسلم المسلمون وغيرهم من أهل الذمة، فالتقييد غالبي، يعني قال سلم المسلمون، فهل معنى ذلك أنه قد أباح وأحل أن لا يسلم غير المسلمين؟ هذا التقييد تقييد أغلبي، لأن المسلم في الجملة في العادة في الأغلب يكون في المجتمع المسلم، يكون بين ظهراني المسلمين، فقيد تقييدا أغلبيا، كالتعبير بجمع المذكر من لسانه ويده، مع أن المرأة تدخل أيضا في هذا الحديث، المسلم والمسلمة أيضا، من سلم المسلمون من لسانها ويدها، ولكنه يجعله على سبيل التغليب. من لسانه ويده خصهما بالذكر لأن الأذى بهما أغلب وأوسع، وقدم اللسان لأكثرية الأذى به، ولكونه المعبر عما في الضمير، وعبر به دون القول، لم يقل من قوله ويده، وإنما قال من لسانه، ليشمل من أخرج لسانه استهزاء. ومعلوم أن الإنسان يمكن أن يؤذي بلسانه الأموات والأحياء من أيام آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ويمكن أن يقع بلسانه في الأعراض وفي اللعن وفي غير ذلك من هذه الاعتداءات، فاللسان أوسع ما يكون أذية، فذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالدلالة على ما دونه وما وراءه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال من لسانه ليشمل ذلك من أخرج لسانه استهزاء، وباليد دون بقية الجوارح، أي عبر بها ليدخل اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير ظلما. وأما إقامة الحد والتعزير فبالنظر إلى المقصود الشرعي إصلاح، ولو مآلا لا بدءا، وفيه من أنواع البديع جناس الاشتقاق. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قد يقول قائل إقامة الحد كالجلد مثلا، أو كالقتل في القصاص، أو كالرجم، هذا كله يقع باليد وفيه إيذاء، ولم يسلم منه من وقع عليه. فيقال إقامة الحد والتعزير ينظر في ذلك على حسب المقصود الشرعي، وهو إصلاح، ولو كان الإصلاح مآلا، يعني يأتي بعد لا بدءا. وفيه من أنواع البديع جناس الاشتقاق. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإسلام مقام عظيم وحال شريف، من تحقق به في الدنيا فحاله حال أهل الجنة في العقبة، ومعناه الانقياد للأوامر وترك الاستعصاء لها، والإمساك عن إيذاء من دخل في الإسلام من جميع الخلق ونفعهم وكف الأذى عنهم. المسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون، المسلم هاهنا الكامل، كما تقول زيد الرجل، أي الكامل في الرجولية. وقال الطيبي التعريف من المسلم والمؤمن للجنس، من سلم المسلمون من لسانه ويده، بألا يتعرض لهم بما حرم من دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قدم اللسان لأن التعرض به أسرع وقوعا وأكثر، وخص اليد لأن معظم مزاولة الأفعال بها. لا يقال إذا سلم المسلمون منه يلزم أن يكون مسلما كاملا، وإن لم يأتي بأركان الإسلام المبني عليه، لأننا نقول هذا ورد تعظيما لترك الإيذاء، كأن ترك الإيذاء هو نفس الإسلام الكامل، وهو محصور فيه على سبيل الادعاء للمبالغة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإيذاء المسلم من نقص الإسلام، إيذاء المسلم من نقصان الإسلام. الإيذاء ضربان، ضرب ظاهر بالجوارح كأخذ المال بنحو سرقة أو نهب وضرب، وكذلك نوع باطن من الإيذاء كالحسد والغل والبغض والحقد والكبر وسوء الظن والقسوة ونحو ذلك، فكله مضر بالمسلم مؤذ له، وقد أمر الشرع بكف النوعين من الإيذاء، وهلك بذلك خلق كثير. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والمسلم يطلق على معان كثيرة، منها المستسلم، فالمستسلم لغيره يقال له مسلم، ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي قولوا استسلمنا ولم نقاتلكم. والقول الثاني في الآية أن المراد بالإسلام الإسلام لله عز وجل، وهو الصحيح. والمعنى الثاني يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذا تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل. وأما الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، فهذا هو الإسلام بالمعنى العام، وبه جاء جميع النبيين والمرسلين يدعون إلى الاستسلام لله بالتوحيد، ويدعون إلى الانقياد له بالطاعة، ويدعون إلى البراءة والخلوص من الشرك وأهله. فهذا تعريف الإسلام من غير تفصيل. وأما تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل ففيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يطلق الإسلام على السلامة، يعني أن يسلم الناس من شره، فيقال أسلم بمعنى دخل في السلم، أي في المسالمة للناس بحيث لا يؤذي الناس. ومنه هذا الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم ولا يلعنهم ولا يغتابهم ولا يلم بينهم ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفساد، وهو قد كف لسانه، وكف اللسان من أشد ما يكون على الإنسان، وهذا حق يعرفه كل إنسان في نفسه ومن نفسه. كف اللسان من أشد ما يكون على الإنسان، وهو من الأمور التي تصعب على المرء، وربما يستسهل إطلاق لسانه. في الأزهر القديم في أوائل القرن العشرين كان مجموعة من الشيوخ يجتمعون في الأزهر، فربما وقعت منهم غيبة واستطالوا في أعراض إخوانهم من المشايخ أو في غير المشايخ، فلما تفاقم الحال اتفقوا فيما بينهم على أن من تورط في الغيبة يغرم بجنيه مصري، وهو في ذلك الوقت كان كبير القيمة جدا، كان يساوي جنيها استرلينيا وزيادة، ويساوي زيادة عدة قروش. فقالوا: من تورط في الغيبة فعليه أن يدفع هذه الغرامة. ومضوا على ذلك أياما، ثم بعد ذلك في مجمع من مجامعهم فوجئوا بأن أحدهم أخرج جنيها من جيب جبته ثم قال: هذه هي الغرامة، ودعوني أطلق لساني. فدفعها مقدما. كف اللسان من أشد ما يكون على الإنسان. جرب، جرب أن تبقى يوما واحدا من غير غيبة أو وقوع في سوء بلسان. جرب، إن أفلحت فأخبرني فلك عندي جائزة. إخفاقها هنا يشملنا جميعا، وهذا أمر يؤسى له ويحرم كثيرا من الخير، لأن الغيبة من كبائر الإثم وعظائم الذنوب، وهو حق متعلق بالغير، يعني عند التوبة منها لا يكفي أن تقول تبت إلى الله من غيبتي لفلان، لا يكفي. معلوم أن التوبة من الذنب الذي تعلق بحقوق الغير لا بد فيه من أداء الحق، فماذا تصنع؟ هل تذهب إليه لكي تقول قد وقعت فيك واغتبتك فسامحني؟ من أدراك أنه ليس حرج الصدر سيقول لك: لا سامحتك أبدا، وربما قال لك: لا أسامحك حتى تخبرني بما قلت. فإذا ما أخبره بما قال دارت النعل على رأس الأبعد، وتقول هذا وينشب شر عظيم. الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: إذا وقع منك ظلم لأخيك ينبغي عليك أن تتحلل منه قبل أن تموت، فإن كان مالا فأده إليه، وإن كان غير مال فحاول أن تستعطفه حتى يصفح عنك، فإن لم يفعل إلا لقاء مال تدفعه إليه فادفع له ما طلب، لأنه ليس هنالك في الآخرة درهم ولا دينار. الغيبة من كبائر الإثم ومن عظائم الذنوب، أمر كبير جدا. لذلك يقول الحسن البصري: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي فهما أولى بحسناتي. ولما اغتابه رجل فجاء نمام فنقل إليه ما قال المغتاب، فوجئ بأن الحسن يدعو غلامه ويقول: يا غلام ائتني بطبق من تمر. فجاء به فقال: اذهب به إلى فلان الذي اغتابه. فقال النمام: عجبت له، أقول لك قد اغتابك وقال في حقك كذا وتهديه تمرا؟ قال: الذي أهداه إلي من حسناته أحب إلي من هذا التمر. يقول الإمام أمير المؤمنين في الحديث، الإمام الكبير الجليل البخاري رحمه الله تعالى: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. فكانت ذاكرته ذاكرته، ولأن الإنسان إذا أتى بالذنب فإنه حينئذ ينقص من علمه، ينقص من بركة عمره، من بركة عمره ينقص من رزقه، مذنب قد وقع في أخيه وتكلم فيه بما لا يليق بما لا يحل. وإن كان الذي قاله في أخيه، قال: رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أنت تصف بما فيه، هذه غيبة، ذكرك أخاك بما يكره ولا يحب أن تذكره بذلك، فإذا ذكرته بما فيه مما يكرهه فقد اغتبت. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت، وهي عائشة الصديقة بنت الصديق. هذا أمر كبير والتخلص منه عزيز جدا، نسأل الله أن يعيننا عليه، إنه على كل شيء قدير. يرتاح قلبك ويهدأ ضميرك وتصفو نفسك ويتألق فكرك وعقلك لو أنك حبست لسانك على ما ينفعك. وجرب تجد طاقة العقل متوفرة، أما أن تبددها ها هنا وها هنا وها هنا وأن تتكلم كثيرا فيما لا يعني، فهذا يأخذ من طاقة عقلك، هي محدودة، طاقتك في الجملة محدودة، وطاقة العقل ربما تكون أقل بكثير من طاقة الجسد في جملته عند كثير من الناس، ولكن كل إنسان يعتقد أن عقله أكمل العقول، لأن الناس لما وزع الله تبارك وتعالى عليهم العقول كما وزع الأرزاق رضي كل بعقله، لا يطلب مزيد عقل. ولما نظروا إلى الأرزاق لم يرضى أحد برزقه إلا من رحم الله جل وعلا. فكف اللسان من أشد ما يكون على الإنسان، وهو من الأمور التي تصعب على المرء وربما يستسهل إطلاق لسان. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل نؤاخذ بالكلام؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه النتائج اللسانية التي تكب أكثر الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصححه الألباني وغيره. اللسان من أشد الجوارح خطرا على الإنسان، ولهذا إذا أصبح الإنسان فإن الجوارح، اليدين والرجلين والعينين، كل الجوارح تكفر اللسان، تقول لا اتق الله فينا فإنما نحن به، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وكذلك الفرج، لأن الفرج فيه شهوة النكاح، وأما اللسان ففيه شهوة الكلام، وقل من سلم من هاتين الشهوتين، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى متعجبا: إنك ربما تجد الرجل من أورع الناس فيما يتعلق بمطعمه ومشربه ومكسبه، لا يقبل شيئا فيه شبهة، ولكنه يكون من أشد الناس استطالة في أعراض المسلمين. فتأمل في كف نفسه ويده عن الأموال وعن الحرام مع استطالته بلسانه في الأعراض، فهذا أمر ينبغي أن يلتفت الإنسان إليه وأن يتوفر على إصلاحه إن كان قد وقع فيه فساد، وعلى حياطته إن كان على السداد. هذا أمر كبير، ومعلوم أن تعاليم الشرع تظل مكتوبة سطورا في قراطيس حتى يأتي بها من يأتي مطبقة في حال الحياة. القرآن ليس له لسان ينطق، وإنما يعمل به من نظر فيه من علمه، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أبعد المسافة بين القول والعمل. هذه المسافة إذا لم تردم فإنها تردم حتما بالنفاق، يعني إذا لم تضيق هذه المسافة حتى تتلاشى ويقع العلم على العمل، فلا بد من أن تردم هذه الفجوة بين العلم والعمل، ولا تردم إلا بالنفاق. يعني أنت تقول اتق الله، هذه كلمة لا تكلف قائلها شيئا، سهلة، اتق الله، اتقوا ربكم، حول هذا إلى عمل. هذه وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، فالله تبارك وتعالى وصى الجميع بتقواه. فاتق الله كلمة ولكن تحوي لها إلى عمل، يعني أن تفعل المأمورات وأن تجتنب المنهيات، هذا أمر كبير جدا وشاق جدا على النفوس، وفطم النفوس عن مألوفاتها وعوائدها من أصعب الأشياء. ولذلك تجد العادة طبيعة ثانية في الإنسان، اعتاد أمرا من الأمور، فمع اعتياده لهذا الأمر قل أن يتخلص منه. على كل حال، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، أي كف عنهم، لا يذكرهم إلا بخير، لا يسب ولا يغتاب ولا ينم ولا يحرش بين الناس. رجل مسالم إذا سمع السوء حفظ لسانه، ليس كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، إذا سمع السوء في أخيه المسلم طار به فرحا وطار به في البلاد نشرا وإذاعة، فإن هذا ليس بمسلم، أي ليس بمسلم كامل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ليس هاهنا تقدير؟ فلا يكون المسلم مسلما إلا إذا سلم المسلمون من لسانه ويده. وأين هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده؟ فهل يكون كافرا إذا لم يسلم المسلمون من لسانه ويده؟ لا، وإنما المسلم الكامل هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. وأما إذا لم يسلموا من لسانه ولا من يده فقد وقع نقصان في إسلامه، لأن إسلامه ذهب جملة، وإنما وقع نقصان في إسلامه بحسب ما وقع منه في حق المسلمين من الأذية. من سلم المسلمون من لسانه ويده فلا يعتدي عليهم بالضرب أو الجرح أو أخذ المال أو ما أشبه، كفادة لا يأخذ إلا ما يستحقه شرعا، لا يعتدي على أحد. فإذا اجتمع الإنسان سلامة الناس من يده ومن لسانه فهذا هو المسلم الكامل. علم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده فليس بمسلم كامل الإسلام. فمن كان ليس له هم إلا القيل والقال في عباد الله جل وعلا، ليس له هم سوى أكل لحومهم وفري أعراضهم، هذا ليس بمسلم كامل الإسلام. كذلك من كان ليس له هم سوى الاعتداء على الناس بالضرب وأخذ المال وغير ذلك مما يتعلق باليد، فإنه ليس بمسلم كامل الإسلام. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد المعرفة فقط، لمجرد أن نعلم فقط، إنما لنعلم به ونعمل به، وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل به؟ إذن احرص إن كنت تريد الإسلام حقا على أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلم المسلمون على سبيل الأغلبية، لأن المسلم في الغالب في الأغلب يعيش بين المسلمين، وليس معنى ذلك أنه لا يسلم غير المسلم من لسانه ويده، لأن المسلم لا يظلم أحدا، المسلم يتورع عن الظلم، يعني يقتل معاهدا ويقول هو ليس بمسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيقتل ذميا، يقتل معاهدا، يقتل مستأمنا، هذا كله لا يجوز. بل لو كان غير ذلك على غير النظام الشرعي المرعي فإنه لا يجوز له أن يبسط يده فيه، لا في بدنه ولا في ماله ولا في شيء يخصه. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعتمد صرح الإسلام ومجتمعه الكامل على قاعدتين: قاعدة إيجابية وهي فعل الخير من إفشاء سلام وإطعام طعام وعمل بناء، وقاعدة سلبية أو قاعدة الترك والكف. هذه القاعدة الثانية هي المقدمة وهي الأهم، لأن التخلية مقدمة على التحلية، لذلك جاء النفي قبل الإثبات في الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما لكم من إله غيره، فجاء النفي أولا وأتبع بالإثبات. فالتخلية قبل التحلية. اهتم الشرع لذلك بتهذيب أبنائه وإبعادهم عن المساوئ والرذائل وإيذاء بعضهم بعضا، فجعل المسلم الحق والذي يسلم الناس من لسانه ويده وبقية جوارحه. لأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولكن لا يسلمون من رجله، فأركلهم، يرفسهم. ويقول: لم يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوسع الأعضاء توسعا في الأذى، للدلالة على أن ما وراء ذلك أحق بالكف. المسلم الحق هو الذي يمسك لسانه عن طعن الناس، يحفظ ما بين فكيه من الإساءة للمسلمين، يمسك يده وبقية أعضاء جسمه، يحبس شرورها وأذاها، فلا يمد يده لغير الحق، ولا يمشي برجله للإضرار بأحد. إذا كانت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين من أفضل القربات، فإن هجرة الفواحش وهجرة المحرمات من أعظم الطاعات. فالمهاجر الحق هو الذي يهجر المعاصي ويبتعد عنها ولا يقترفها، بل لا يحوم حولها حتى لا يقع فيها. ففي الرواية التي أشار إليها المصنف من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أو أعراضهم، وأما المهاجر فهو من هجر ما نهى الله عنه. فالمهاجر الحق من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. الإنسان يفر بدينه من أرض السوء وأرض الكفر مهاجرا بدينه، يحفظ الله تبارك وتعالى عليه دينه ويقينه. هذه هجرة وهي من أكبر القربات وأعظم الطاعات، وأكبر منها الذي يهجر المعاصي ويبتعد عنها ولا يقترفها، بل لا يحوم حولها حتى لا يقع فيها. المسلم الألف واللام للكمال، كما مر في قولك زيد الرجل، أي زيد الكامل في الرجولية، وتعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملا، ويجاب بأن المراد بذلك مع مراعاة باقي الأركان. المسلم وكذا المسلمة، فالتعبير للتغليب، النساء شقائق الرجال، يسري عليهن حكمهم إلا ما خصصن به من أمور الشرع. من سلم المسلمون فيه جناس الاشتقاق، وهو أن يرجع اللفظان في الاشتقاق إلى أصل واحد، والتعبير بلفظ المسلمون من قبيل التغليب أيضا، أي والمسلمات. من سلم المسلمون والمسلمات من لسانه ويده، والمراد من اليد ما هو أعم من العضو المعروف، فيراد بقية الأعضاء، كما يراد اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. فالمراد من سلم المسلمون من شره مطلقا. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذه أيضا عند البخاري في رواية. المفاعلة ليست من الجانبين، كلفظ المسافر، قيل إن من هجر شيئا فقد هجره ذلك الشيء، يعني أنت تقول هاجرت من بلد كذا، هاجر من المفاعلة، هذا الفعل من المفاعلة، فلا بد أن يقع من طرفين. فهل من هاجر من أرض فقد هجرته الأرض، أو هاجر أرضا فهجرها وهجرته؟ من هجر شيئا فقد هجره ذلك الشيء وإن كان جمادا. هي هجرة بالقوة لا بالفعل، وبغير إرادة لا بإرادة. من علامة المسلم التي يستدل بها على حسن إسلامه سلامة المسلمين من شره وأذاه، إحسان المعاملة مطلوب مع غير المسلمين، بل مع غير الإنسان من الطير والحيوان. فذكر المسلمين في الحديث خرج مخرج الغالب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا، ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه، ولأن الأغلب أن سبب الأذية المخالطة، وغالب من يخالطهم المسلم هم المسلمون. فنبه على التحرز من أذيتهم التي قربت أسبابها، وخص اللسان واليد بالذكر من بين سائر الجوارح، لأن اللسان هو المعبر عما في النفس، وأما اليد فهي التي بها البطش والقطع والوصل والأخذ والمنع والإعطاء. وقدم اللسان على اليد لأن إيذاءه أكثر وقوعا من إيذاء اليد، وأسهل مباشرة وأشد نكاية منها، فالإيذاء باللسان أشد من الإيذاء باليد. قال الشاعر القديم: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. ثم إيذاء اللسان يعم، يلحق عددا أكثر مما يلحقه إيذاء اليد، فقد يؤذي البعيد والقريب، والحاضر والغائب، والميت والحي، أسرة أو قبيلة أو دولة بلفظ واحد بخلاف اليد. وإن كان قد يعقب على ذلك بأنه يمكن أن يكتب وتنتشر كتابته، فما هو الشأن اليوم من ثعالب الإنترنت الذين ليس لهم هم إلا أن يتجولوا ليل نهار، يضيعون الأوقات والأعمار، قال فلان وأعاد فلان، ويحرجون بين الناس ويعيثون في الأرض الفساد. هؤلاء المساكين لا يعلمون أنهم يبددون رأس المال هؤلاء يبددون أعمارهم، والدراسات الحديثة قد قضت بأن الإدمان يلحق هؤلاء من كثرة النظر إلى تلك الوسيلة، حتى إن الذين يتعاملون مع مواقع التواصل الاجتماعي يصيبهم الإدمان. هذا مما قررته الأبحاث الحديثة، وهي أبحاث علمية مبنية على الاستقراء والبحث والاستبيان والفحص أيضا. فهؤلاء يصابون بالإدمان، ماذا يصنعون؟ لا يصنعون شيئا، يضيعون العمر. هل يضيعونه بغير مقابل؟ لا، يعودون بمردود أسوأ، بالذنوب والآثام والخطايا. يكذب الواحد الكذبة تبلغ الآفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي يعذب في البرزخ، كما في حديث المنام الطويل، وقد استلقى لقفاه وقام عليه قائم بكلوب من حديد يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه إلى قفاه، ثم يستدير إلى الناحية الأخرى ليفعل مثل ما فعل، تلتئم التي فعل بها أولا ما فعل فيعود إليها مستديرا كذلك إلى أن يشاء الله. ما هذا؟ هذا هو الذي يغدو فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الذين يكذبون على تلك المواقع في تلك الوسيلة من الشبكات العنكبوتية ينطبق عليهم هذا الحديث، يكذبون، أكثرهم يكذب لا يتورعون، قل من يتعامل مع تلك الوسيلة من أجل المنفعة، ولكنها ضارة جدا ومضرة جدا إلى أبعد مدى. ثم إنها مراقبة، لا أقول من السلطات في البلد الذي يكون الرجل فيه، وإنما من سلطات أخرى تتبع الموقع نفسه، هم يستطلعون بها أحوال الشعوب من أجل أن ينظروا الثغرة التي يدخلون منها إلى أولئك الناس. هذا أمر معلوم، بل إن الوسائل الحديثة التي يستعمل فيها الأنامل أو ما يتعلق ببصمة العين أو ببصمة الصوت، هذا كله يؤخذ كبيانات عن المستعمل، كل هذا يحصى عليه وأنت لا تدري شيئا. بل إن الكاميرات التي تصور في بعض تلك الهواتف وفي غيرها من تلك الوسائل هي تقوم بالتصوير من حيث تدري ولا تدري، فيتنقل ما عندك من حيث تظن أنت أو تعتقد أنها لا تنقل، هي تنقل ما حولك حتى ولو لم تشغلها أنت، هي تنقل، إنما صممت كذلك. وارتباطها بالأقمار الصناعية أو بتلك الوسائل يؤدي إلى النقل وأنت لا تعلم. هذه كلها من وسائل التجسس على الشعوب وإحصاء ما عند هؤلاء الشعوب من الاتجاهات من أجل أن يدخلوا إليهم من المداخل التي تؤثر فيهم، كما وقع. فإنما وقع مما سمي بثورات الربيع العربي كلها إنما كانت النواة فيها راجعة إلى مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك قالوا هذه ثورات الفيسبوك، من أنشأه؟ يهودي هالك. ومن الذي يقوم على أمثال هذه المسائل؟ من الجواسيس، من الصهاينة وغيرهم، كذلك الجاسوس المعروف الذي كان في ميدان التحرير في هوجة يناير ورصد أيضا بالصورة في اليمن وفي ليبيا، هو الآن في ليبيا، جاسوس محترف ويدري من أين تؤكل الكتف ويعرف كيف يصل إلى الإفساد في الأرض وإلى توجيه الإرادات إلى اتجاهات بعينها من أجل إحداث الفساد في الأرض. والمسلمون في غفلة، وأكثرهم مشغولون بالسفاسف التي بيّن لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أن الله يبغضها، إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجود، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله يحب معالي الأمور، يحب الإغضاء على النقيصة والبعد عن السفهاء، يحب ألا يتوقف الإنسان عند حدود اللغو الباطل، بل يمر مر الكرام، وألا يدقق ويحقق في أمور لا يؤدي التدقيق والتحقيق فيها إلا إلى تقطيع الأواصر وتمزيق الصلات، وإنما يعفو ويصفح ويلتفت إلى صالحه ويقبل على شأنه. إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرماء، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ومع ذلك فأكثر المسلمين مشغولون بالسفاسف. وارصد مجلسا تجلس فيه مع إخوانك، راقبه مراقبة عقلية، وانظر بعد أن ينتهي في أي شأن كان النقاش أو الحوار أو الكلام وكيف دار. ستجد في الغالب أو في الأغلب أمورا لا تحمد، ستجد أمورا يستحيي المرء في حال اكتمال عقله وفي بعد نظره أن يكون مشاركا فيها أو متورطا في الوقوع فيها، ومع ذلك فليس له من حياته سوى هذا. إذا ما أصبح إلى أن ينام هو في هذه السفاسة. أقبل على شأنك، الأمة تحتاجك، الأمة اليوم تحتاج طاقة كل مسلم حق. الأمة اليوم في مهاب الرياح الأربع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغنا البشرى من الله جل وعلا أنه لو اجتمع على الأمة من بأقطارها فإنهم لن يستأصلوا شأفتها ولن يستبيحوا بيضتها. هذا حق، ولكن هذا يشمل مجموع الأمة. وأما أن يكون الذين قتلوا على حسب بعض الإحصائيات في سوريا مثلا قد بلغ 250,000 من البشر قتلوا، وأربعة ملايين هم عالقون على الحدود ومشردون، منهم ما يقرب من 500,000 سوري في مصر، هل يجدون الحفاوة بهم؟ هل يجدون المواساة لهم؟ كثير من البلدان كانت تتاجر في أعراض الحرائر، وما زالت الحرب دائرة، وما زالت نيرانها مشتعلة، وثمانية ملايين من السوريين هاجروا في داخل سوريا، يتركون المواقع التي تقع فيها الحروب وتنشب فيها المعارك من أجل مواقع آمنة. وهيهات، أين الأمان في بلد قد تكالبت عليه الذئاب والثعالب من كل فج عميق واستشرت الضباع في أنحائها؟ هذا في بلد واحد. والذي يحدث في اليمن اليوم كارثة إنسانية بكل المعاني، حتى إن الرياض قد أنشأت ما يشبه المفوضية اليوم، وتدعو الأمم المتحدة ودول العالم إلى المشاركة في المواساة الإنسانية لليمنيين لما يتعرضون له من الحروب. اليوم تم قصف بليدة في ليبيا، محورية مفصلية فيما يتعلق بالنفط، ستؤثر على تصديره أو على إنتاجه، وهذا يستدعي التدخل الأجنبي، وسيقع. وإذا ما وقع يتم التقسيم، كما ستعقد في الغد جلسة في الكونغرس الأمريكي من أجل تقسيم العراق إلى 3 دويلات، إلى كردية وسنية ورافضية، مع تسليح كل دويلة، ثم أطلق هؤلاء على هؤلاء على هؤلاء، واسرق النفط ولا تعقب. ثم هم مشغولون بأنفسهم ليستقوي يهود. هي مسألة التقسيم القديم، تقسيم المنطقة إلى دويلات، الولايات المشتعلة الأمريكية بسبيل السقوط أيضا، وستسقط قريبا إن شاء الله، ستسقط الولايات المشتعلة الأمريكية إلى عدة دول بعدد الولايات، كما وقع مع الاتحاد السوفيتي، وبينهم الآن حروب أهلية في بعض الولايات وهي مشتعلة جدا على خلفية عنصرية، لأن الشرطة تميز تمييزا عنصريا بين البيض والسود في أمريكا، فقتلوا شابا من أصول إفريقية، وخرجت الجموع وأرادت الشرطة أن تفض تلك الجموع، والعالم كله يوصي الإدارة الأمريكية بضبط النفس كما يفعلون هم، يدسون أنفهم في كل أمر، فها أنتم تذوقون من الكأس عينها. وأنا أوصي ذلك الأحمق الممرور في البيت الأبيض أو في البيت الأسود بأن يضبط النفس في التعامل مع المظاهرات. اضبط نفسك. المهم ذكر اللسان واليد مع غلبة مباشرتهما الأذى كالعنوان لكل ما يباشر الأذى من الأعضاء حتى القلب، فإنه منهي عن الحسد والحقد والبغض والغيبة وإضمار الشر ونحو ذلك. ولا يدخل في إيذاء المسلم إقامة الحدود عليه، إذ هي إصلاح لا إيذاء، وكل مأذون فيه شرعا مهما آلم ليس من قبيل الإيذاء المحرم. ومنه كلام العلماء في أهل البدع بعلم وعدل، هذان شرطان ولا بد أن يقوما على أصل، هذان الشرطان لا بد أن يقوما على أصل. هذا الأصل هو الإخلاص، لا لهوى النفس ولا للتشفي ولا لحب الرئاسة، وإنما يكون ذلك مبنيا على الإخلاص. فمن تكلم في الناس ينبغي أن يكون مخلصا حال كلامه فيها، وأن يكون كلامه مبنيا على العلم ومبنيا على العدل، فلا يتكلم بجهل، لأنه إن تكلم بجهل ظلم. وكذلك إذا ما تكلم بظلم وجور فإنه لا يجوز له حينئذ أن يتكلم في أحد من المسلمين. فكلام أهل السنة في الرواه من هذا القبيل. وكان ابن أبي حاتم يقرأ في كتاب الجرح والتعديل، فدخل عليه رجل صوفي فقال له: إلى متى تتكلم في أعراض أقوام وتذكرهم بالسوء، ولعل الواحد منهم حط رحله في الجنة منذ أكثر من 100 عام؟ ارتعدت فرائصه وارتعدت يداه وسقط الكتاب من يده، ولكنه يعلم ما يفعل. لذلك كان علماؤنا من أهل الجرح والتعديل يقول الواحد منهم لأخيه: اجلس بنا نغتب في الله ساعة، فلان كذا وفلان كذا، وماذا قال فلان في فلان؟ هذا ظاهره غيبة ولكنها غيبة في الله. يقول: اجلس بنا نغتب في الله ساعة. فليس هذا من هذا، ولا يتورع المسلم عن وصف المبتدع بأنه مبتدع، لأن هذا إنما هو من أجل دين الله جل وعلا. في الحديث حث على ترك أذى المسلمين بكل ما يؤذي، دماء ذلك حسن الخلق، وحسن الخلق درجات أعلاها درجة الأبرار. ما وصفهم؟ أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. هم الذين لا يؤذون الضر ولا يضمرون الشر. الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر، الذر هو النمل الدقيق، لا يؤذون الذر ولا يضمرون الشر. في هذا الحديث رد على المرجئة، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، والحديث يدل على أنها تضر أي المعصية. في الحديث أن العفو والصفح وترك المؤاخذة أولى من المطالبة والمعاقبة، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فيه الحث على هجر الفسق والعصيان، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فيه أن عدم الإيذاء علامة ظاهرة من علامات المسلم. ليس معنى ذلك أن من سلم المسلمون من لسانه ويده يكون كامل الإسلام وإن قصر في الواجبات الأخرى، فظهور علامة قد تكون غير معبرة عن باطن حقيقي لا تثبت بها الحقيقة الكاملة. نعم، من لم يسلم المسلمون من أذاه لا يكون مسلما كاملا الإسلام، وإن كان مسلما في الجملة يعني لا يذهب عن وصف الإسلام. قد مر ما يتعلق بتعريف الإسلام بالأركان الخمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الشيخ حافظ رحمه الله في أعلام السنة: ما معنى الإسلام؟ قال: معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فهذا معنى الإسلام العام. ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ يعني إذا قلت الإسلام دخل فيه الإيمان ودخل فيه الإحسان. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. هذا دليل على أن إطلاق الإسلام يشمل الدين كله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. أفضل الإسلام إيمان بالله، مع أن الإيمان له تعريف كما أن للإسلام تعريفا، ولكن إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر. ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكذلك حديث: بني الإسلام على خمس. فهذا تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل. وأما عند الإطلاق فإنه يشمل الدين كله، وكذلك الإيمان. الإيمان قول وعمل، الإيمان عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان، حقيقة مركبة من هذا كله. ولكن عند الإطلاق يدخل فيه الدين كله. فالإسلام والإيمان لفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا إذا اجتمعا. يعني إذا قلت الإسلام والإيمان وجمعت بينهما في الذكر صار الإسلام للأعمال الظاهرة، وصار الإيمان للأعمال الباطنة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان، وذلك في مجلس واحد، وعن الإحسان، عرف كلا بما هو له عند الاجتماع. فالإسلام كما في حديث جبريل: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فعندما اجتمع الإسلام والإيمان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وهي متعلقة بالظاهر: الصلاة والزكاة والصوم والحج، مع الشهادتين لأنه لا يصح عمل إلا بهما. وأما الإيمان فإنه متعلق بالباطن، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذا كله للباطن. أما إذا ذكر الإسلام وحده فقد دخل الإيمان فيه، وكذا الإحسان. وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وكذا الإحسان. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ثم عزاه لأحمد فقال بعد أن ذكر الحديث: رواه أحمد. والحق أن الذي عند الإمام أحمد في المسند ليس من رواية بهز، وإنما من رواية أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه. هذا هو إسناد الحديث في المسند، ليس فيه عن بهز، وإنما هو عن أبي قزعة، وأبو قزعة هو سويد بن حجير. سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام فقال: أن يسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. هذا لفظ أحمد. والحديث أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وأبو داود والبيهقي وحسنه الألباني، فهذا حديث حسن. إسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسن كما هو معلوم. هذا الذي ذكر في هذا الحديث كالذي في الحديث الآخر: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. فذكر هنا أهم أركان الإسلام، يعني في هذا الحديث، لأنه ذكر الصلاة والزكاة، فقال: أن يسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وتصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروض. لم يذكر الصيام ولا الحج. ذكر هنا أهم أركان الإسلام: الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. والحديث في الصحيحين. فذكر أهم أركان الإسلام 5، وهي هذه 3: الشهادتان، والصلاة، والزكاة المفروضة. وعن أبي خلابة عن عمرو بن عبسة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله عز وجل، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أيضا عابد بن حميد في مسنده، ومحمد بن نصر في تعظيم شأن الصلاة. والحديث حديث صحيح. أن تسلم قلبك لله، كما في الآية: فقل أسلمت وجهي لله، وكما في قول الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله. هذا فيه إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، هذا أساس الإسلام. ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، كما في الحديث الذي قبله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل جعل الإيمان فوق الإسلام وأخص. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله الحديثة، كما في حديث جبريل المشهور. فكما أن الإسلام له أركان، كذلك الإيمان له أركان. الإيمان أوسع من الإسلام. الإيمان له مكملات واجبة ومستحب. قال: الإيمان 67 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، الطاعات كلها من الإيمان، القولية والفعلية. ليس الإيمان مجرد التصديق بالقلب كما تقول المرجعة، بل الإيمان نطق باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. كأنما أشار بذكر هذا الحديث إلى أن الإسلام يشمل الدين كله عند الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل أي الإسلام أفضل قال الإيمان، مع أن الإيمان وحده له تعريفه، كذلك الإسلام له تعريفه، ولكن إذا أطلق الإسلام شمل الدين كله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الإسلام، قال أن تسلم قلبك لله عز وجل ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقال السائل أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.